بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. هذا يقول: رجحت قول السيوطي أن الحج لا يقع تطوعا بل فرض كفاية، أليس فرض الكفاية؟ على كل هي ثلاثة أقوال وكلها فيها شيء من الضعف، لأن الحكم الشرعي هو أنه يجب عليه أن يتمه، فمن دخل فيه تطوعا وجب عليه الإتمام. شيخنا استدل في شرحه بالآية وهو أولى: ولا تبطلوا أعمالكم، لكن من حيث التعليل هي ثلاثة أقوال. لو نظرت إلى مسألة القياس الصحيح على الفاسد، قل هذا قياس فيه شيء من النظر، الصحيح لا يقاس على الفاسد، كذلك كما قال الشافعي في الأم: ما دام أنه في الحج الفاسد يجب المضي فيه، فإتمام المستحب من باب أولى. قل هذا قياس صحيح على فاسد، هذا فيه نظر لا يصح. وكون فرضه ونفله سواء، كذلك هذا فيه شيء من البعد، فأقربها وإن كان فيه شيء من النظر هو أن يقال بأنه ماذا؟ إذ لم يقع من أحد تطوعا. ودائما مثل هذه الإجابات، الأصل الحكم متفق عليه، لكن التعليل إما أن تعلل بنص وإما أن تذكر علة هي مفهوم نص، حينئذ نجمع بين الأمرين. قل: الآية دلت على أنه لا يبطل العمل البتة ولا تبطل أعمالكم، فدخل الحج، وبهذا استدل شيخنا فيه في شرحه. من حيث المعنى نقول ثم ثلاثة آراء، أقربها وإن كان فيه شيء من التكلف هو أن يقال بأنه لم يقع من أحد تطوعا. وقفنا عند قوله رحمه الله تعالى: والسبب الذي أضيف الحكم له لعلقة من جهة التعريف له. بينا عند تعريف الحكم فيما سبق أن خطاب الشرع إما اقتضائي أو وضعي، منحصر في هذين النوعين: إما اقتضائي نسبة للاقتضاء، وإما وضعي. فالخطاب نوعان: الاقتضائي والوضعي. عبرنا عن الاقتضائي بأنه اللفظي، أنه اللفظي، والمراد به أنه خبر أو إنشاء، خبر أو إنشاء، إنشاء خطاب التكليف، خبر أو إنشاء، إنشاء. لماذا؟ لأنه افعل أو لا تفعل، الأمر والنهي من قبيل الخبر ومن قبيل الإنشاء، من قبيل الإنشاء. إذن ثم تقابل بين النوعين: خطاب التكليف هذا من قبيل الإنشاء، وخطاب الوضع هذا من قبيل الخبر. إذن نقابل بين النوعين، نقول الخطاب نوع لفظي ووضعي، ويسمى هذا النوع خطاب الوضع والإخبار كما مر معنا. أما معنى الوضع فهو أن الشرع وضع، أي شرع أمورا سميت أسبابا وشروطا وموانع، تعرف عند وجودها أحكام الشرع من إثبات أو نفي. إذا زالت الشمس وجبت صلاة الظهر، إذا لم تزل لم تجب صلاة الظهر، إذن إثباتا ونفيا. فالأحكام توجد بوجود الأسباب والشروط، وتنتفي بوجود الموانع وانتفاء الأسباب والشروط. الأحكام توجد بوجود السبب والشرط مع انتفاء المانع، وتنتفي لوجود المانع وانتفاء الشرط والسبب، كذلك. وثم تلازم بين الوجود والانتفاء. هذا المراد بكونه وضعا، أي شرع الشارع أمورا سميت بهذه الأسماء، إما سبب وإما شرط وإما مانع. وأما معنى الإخبار فهو ما يترتب عليه من الحكم التكليفي: إذا زالت الشمس أوجبت عليكم صلاة الظهر، أوجبت، هذا نقول خبر أو إنشاء، خبر، ولذلك نسميه ماذا؟ خطاب الوضع والإخبار. إخبار لماذا؟ لأنه متضمن لحكم شرعي تكليفي: إذا زالت الشمس وجبت الصلاة، أوجبت عليكم صلاة الظهر، حينئذ نقول هذا يسمى خبرا. إذا معنى الإخبار أن الشرع بوضع هذه الأمور أخبرنا بوجود أحكامه أو انتفائها. إذا خرج الحيض حينئذ لا صلاة ولا صوم، أو انتفائها عند وجود تلك الأمور أو انتفائها. فكأنه قال مثلا إذا وجد النصاب الذي هو سبب وجوب الزكاة والحول الذي هو شرطه، إذا وجد الشرط والسبب فاعلموا أني أوجبت عليكم أداء الزكاة. إذا تحقق الشرط، إذا وجد السبب وتحقق الشرط وجبت الزكاة، إيجاب الزكاة يسمى ماذا؟ يسمى خبرا. وإن وجد الدين الذي هو مانع حينئذ صار مانعا للحكم كذلك، ولو تحقق الشرط وجد السبب، إذا ثم تلازم من هذه الأمور الثلاثة. وإن وجد الدين الذي هو مانع من وجوبها أو انتفى السوم الذي هو شرط لوجوبها في السائمة، فاعلموا أني لم أوجب عليكم الزكاة. إذن ثم أوصاف رتب الشارع عليها الأحكام التكليفية وجودا وانتفاء، وجودا وانتفاء. وكذلك الكلام في القصاص والسرقة والزنا وكثير من الأحكام بالنظر إلى وجود أسبابها وشروطها وانتفاء موانعها وعكس ذلك. وسبق بيان تعريفه وأنه أنواع. قال في الموافقات: خطاب الوضع وهو ينحصر في الأسباب والشروط والموانع والصحة والبطلان والعزائم والرخص، هذه خمسة أنواع على الصحيح، على الصحيح. ثم يأتي توابع التي هي الأداء والقضاء والإعادة، هذه من أحكام الوضعية كذلك. كل ما لم يكن من الأحكام التكليفية الخمسة فهو حكم وضعي، لكن المشهور هي خمسة ما ذكر هنا في الموافقات: الأسباب والشروط والموانع والرخصة والعزيمة، هذا شيء واحد، والصحة والبطلان هذا شيء واحد. وجرى على ذلك الآمدي وتبعه جماعة من الأصوليين. قال في البحر الثاني: خطاب الوضع الذي أخبرنا أن الله وضعه، ويسمى خطاب الإخبار، وهو خمسة أيضا، يعني كما أن خطاب التكليف خمسة: إيجاب وندب وتحريم وكراهة وإباحة، هذه خمسة. كذلك خطاب الوضع خمسة، لأن الوصف الظاهر المنضبط المتضمن حكمة الذي ربط به الحكم إن ناسب الحكم فهو السبب والعلة والمقتضي، يعني كان ثم مناسبة بين الحكم المترتب على الوصف ويسمى ماذا؟ يسمى سببا وعلة ومقتضى ومقتضي، هذا بناء على ترادف السبب والعلة كما سيأتي في باب القياس إن شاء الله تعالى. لكن عند أكثر الأصوليين أن السبب والعلة مترادفان، سبب والعلة مترادفان، بمعنى أنه ماذا؟ لا ينظر إلى المناسبة بين الحكم والوصف، قد تكون ثم مناسبة قد لا تعقل المناسبة. تحريم الخمر للإسكار فيه مناسبة كذلك، طيب وجوب صلاة الظهر عند الزوال هل يدرك العقل المناسبة؟ لا يدرك العقل المناسبة، حينئذ قد يكون ثم ترابط بين الوصف وبين الحكم، فإدراك المناسبة أو عدم إدراكها عند الأصوليين، عند أكثر الأصوليين يسمى سببا وعلة. وبعضهم خاصة العلة بما أدركت المناسبة بين الوصف وبين الحكم، وإن فاه فالمانع كان بينهما تناف فالمانع يسمى مانعا، وتاليه الشرط ثم الصحة ثم العزيمة وتقابلها الرخصة. وفي المسودة: وهو قسمان، أحدهما ما يظهر به الحكم فالسبب والعلة والشرط، والثاني في الصحة والبطلان. سبق قول الناظم فيما مر معنا: أو سببا أو مانعا شرطا بدا فالوضع أو ذا صحة أو فاسدة. فاختار الناظم أنها خمسة: أو سببا أو مانعا شرطا، يعني أو شرطا بدا أي ظهر، فالوضع أي فهو الوضع، أو ذا صحة أو فاسدة، هذه خمسة أنواع خطاب الوضع. ولما أنهى الناظم الكلام على أقسام خطاب التكليف فيما مر شرع في يبين أقسام خطاب الوضع الخمسة، فقال: والسبب الذي أضيف الحكم له لعلقة من جهة التعريف له، والسبب الذي أضيف الحكم له. والسبب السبب له معنيان، معنى لغوي ومعنى صلاحي، معنى اللغوي ومعنى الصلاحي. وبعضهم يعبر بأنه معنى شرعي بناء على أن هذا الوصف الذي عينه من الشارع كذلك. ومر معنا أن الحكم التكليفي والحكم الوضعي كل منهما شرعي، هذا هو الصواب، هذا هو بأن السبب شرعي والشرط كذلك شرعي والمانع شرعي والصحة والفساد والرخصة والعزيمة كلها شرعيات، بمعنى أن المعنى الذي سيوضع له هذا اللفظ قد دل عليه الشرع، لا أن اللفظ كلما وجد فسر بهذا المعنى. واضح؟ يعني المعنى الذي سيوضع له هذا اللفظ للصلاح الذي هو السبب هذا لابد أن يدل عليه الشرع، لكن اللفظ نفسه لا يلزم منه كلما وجد فسرناه بهذا المعنى، كما نقول الواجب ما أمر به الشارع أمرا جازما، الواجب هذا المحدود، الحد ما هو ما أمر به الشارع أمرا جازما، كل ما أمر به الشارع أمرا جازما وجد هذا المعنى فهو واجب، وليس كلما وجدت كلمة واجب فهي مما أمر به الشارع أمرا جازما، هذا مطرد في جميع الأحكام العشرة سواء كانت تكليفية أو كانت ماذا الوضعية، كانت تكليفية أو الوضعية. فالألفاظ التي هي الواجب والمندوب والتحريم والكراهة والإباحة والسبب والشرط الأصل فيها إذا جاءت في الشرع نفسرها بالمعاني اللغوية، هذا الأصل فيها، إلا إذا دلت القرينة على أن المراد بها ماذا هذه الاصطلاحات والمعاني الشرعية. وأما كلما وجدنا لفظ الشرط أو الكراهة أو التحريم فسرناه بهذه المعاني هذا خطأ، حينئذ يوقع الطالب في ماذا في كونه ينسب إلى الشرع ما ليس منه. ولذلك عند جمهور أهل العلم حملوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وصل الجمعة واجب يعني ثابت، لا نقول واجب بمعنى أنه الفعل الذي يجب بمعنى أنه أثيب فاعله ويعاقب تاركه، لا هذا ليس بصواب، لأن كلمة واجب بهذا التفسير بهذا الحد لم يرد في الشرح، وإنما سمى الأصوليون هذا المعنى بلفظ الواجب، حينئذ كلما وجد المعنى عبرنا عنه بكونه واجبا، أما إذا وجد لفظ الواجب فالأصل فيه نحمله على المعنى اللغوي، إلا إذا دلت قرينة على أن المراد به المعنى الاصطلاحي أو شيء تقول الشرع. إذا السبب له معنى شرعي أو اصطلاحي وله معنى لغوي. في اللغة سبب الطريق إلى الشيء، طريق إلى الشيء، أي ما توصل به إلى غيره، ما شيء توصل به، الضمير يعود إلى ما إلى غيره. قال تعالى وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا أي طريقا. وقيل هو بمعنى الباب، قال تعالى لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات أي أبوابها. ومنه قول زهير ولو نال أسباب السماء بسلمي يعني أبواب السماء أبوابها. وقيل هو بمعنى الحبل، هذا هو المشهور بمعنى الحبل، قال تعالى فليمدد بسبب إلى السماء آية يمدد بسبب إلى السماء يعني بحبل من سقف البيت. إذن يستعمل أو أطلق لفظ السبب في لسان العرب والمراد به الطريق إلى الشيء، أي شيء يوصل إلى غيره يسمى ماذا؟ يسمى سببا، سواء كان حبلا بابا سواء كان حسيا أو معنويا معقولا أو حسا، فالكل يرجع إلى معنى واحد وهو طريق الوصول إلى الشيء. قال الجوهري السبب الحبل وكل شيء يتوصل به لغيره، كل شيء يتوصل به لغيره. قال في المصباح السبب الحبل وهو ما يتوصل به للاستعلاء من أسفل إلى علو، ثم السعير لكل شيء يتوصل به إلى أمر من الأمور، فقيل هذا سبب وهذا مسبب عن هذا، عندنا سبب وعندنا ما يترتب عليه وهو المسبب. قال الآمدي والسبب في اللغة عبارة عما يمكن التوصل به إلى مقصود ما، ومنه سمي الحبل سببا والطريق سببا لإمكان التوصل بهما إلى المقصود. إذن هذا ما يدل عليه لفظ السبب، حينئذ يتوصل به بهذا المعنى إلى المسبب، فيترتب المسبب على سببه. قوله والسبب ال هنا للعهد الذكري، يعني قال أو سببا فيما مر، أو سببا، حينئذ المراد بالسبب هنا السبب المذكور الذي سبق ذكره في التعداد، أو سببا أو مانعا شرطا بدا، لأن نكرة إذا أعيدت معرفة فهي عين الأولى، نكرة إذا أعيدت معرفة فهي عين الأولى. والسبب ال فيه للعهد الذكري لقوله سابقا أو سببا، لكن لا بقيد كونه متعلق خطاب الوضع، لأن المراد تعريف مطلق السبب وأخواته كما يدل عليه كلام الشارح في الشرط وغيره، يعني السبب مطلق السبب، قد يراد به السبب الذي هو حكم وضعي، وقد يراد به غير ذلك. حينئذ المراد به ماذا؟ العموم أو الخصوص؟ الناظم كصاحب الأصل ذكر الشرط الأصولي وغيره، وذكر المانع الأصولي وغيره، وكذلك السبب الأصولي وغيره، فدل على أن المراد هنا بالسبب مطلق السبب الذي هو حكم وضعي وزيادة على ذلك، والسبب الذي أضيف الحكم له لعلقة. عرف السبب بهذا المعنى فقال الذي أضيف الحكم له لعلقة، يعني تعلقه، من جهة التعريف له لا بمعنى إله. والسبب الشرعي الذي اسم موصول يصدق على ماذا؟ نفسره به بالوصف، يعني في الأصل عبر به بالوصف، حينئذ نقول الوصف الذي أضيف الحكم له، الوصف الذي أضيف الحكم له، حينئذ نفسر الموصول هنا وهو مبهم به بالوصف، يعني لابد من تعيينه، جاء الذي لابد من تعيينه، نفسره بماذا؟ بي بالوصف. إذن ما المراد به بالسبب؟ نقول وصفا، بل الأحكام هذه التي هي أحكام وضعية كلها أوصاف، الشرط وصف، وكذلك السبب وصف، والمانع وصف، والصحة والفساد ورخصة والعزيمة كلها أوصاف، بمعنى أن هذا الوصف رتب عليه الشارع كذا وكذا، حينئذ نفسر الذي هنا بماذا؟ بالوصف. إذن والسبب الذي، يعني والسبب هذا مبتدأ الذي خبره وأضيف الحكم له، هذه متعلقة بماذا؟ لا محل له من إعراب صلة الموصول أضيف. إذن الذي أي الوصف الذي أضيف أي أسند، إضافة هنا بالمعنى اللغوي، أضيف أي أسند الحكم له أي إليه، ومعنى إضافة الحكم إلى السبب نسبته إليه، فيقال وجبت صلاة الظهر لدلوك الشمس، فنسبنا الحكم الذي هو إيجاب الصلاة صلاة الظهر إلى ماذا؟ إلى دلوك الشمس، وهو معنى وهو وصف من الأوصاف، فدل ذلك على ماذا؟ على أن ثم ارتباط بين السبب وبين المسبب، سبب وصف والمسبب حكم شرعي، كذلك السبب وصف الذي هو دلوك الشمس والمسبب هو حكم شرعي، إذن أضيف الحكم إليه أو لا؟ أضيف الحكم إليه، بمعنى أنه نسب إليه، أسند إليه، جعل ثم ارتباط بين السبب والمسبب، هذا المراد به بالإضافة، فالمراد بها المعنى اللغوي. الذي أي الوصف الذي أضيف أي أسند الحكم له أي إليه، ومعنى إضافة الحكم إلى السبب نسبته إليه، فيقال وجبت الصلاة لدلوك الشمس، وجب الجلد أو الحد للزنا، وهكذا حرمت الخمر للإسكار، إذن أسند إليه وأضيف إليه، كذا قال فيه في المستصفى، يعني إلى هنا اكتفى بتعريف السبب، هو ما أضيف الحكم إليه، ما أضيف حكم إليه، فقال الأسباب هي التي تضاف إليها الأحكام، يعني الأحكام التكليفية، فيقال وجب كذا لكذا، تعين الحد لكذا، حينئذ أضيفت الأحكام إليها، حيث قال ونعني بالأسباب، يعني في المستصفى قال ونعني بالأسباب ها هنا أنها هي التي أضاف الأحكام إليها، يعني الشارع أضاف الأحكام إليها، يعني نسب الأحكام إليها، أسند الأحكام إليها، فلم يجعل الأحكام مرسلة، لأن الأحكام الشرعية بعضها مرسل يعني مطلق دون أن يتوقف على شيء، وبعضها ماذا؟ وبعضها متوقف على شيء آخر. من الذي أسند هذا إلى ذاك؟ هو الشارع. حينئذ الإسناد والإضافة تكون من جهة الشرع. زاد المصنف لبيان جهة الإضافة قوله لعلقة. إذن الإضافة قد تكون لسبب، وأراد أن يبين هنا أن هذه الإضافة إنما فائدتها التعريف وكونها علامة، وأرادوا بذلك دفع ما سيأتي عن المعتزلة زاد المصنف هنا لبيان جهة الإضافة قوله لعلقة، وفي الأصل يعني جمع الجوامع للتعلق، أي لتعلق الحكم به أي بالسبب، يعني ثم علاقة بين الحكم وبين السبب، ثم علاقة بين الحكم والسبب، لا من جهة أنه مؤثر، بمعنى أنها إذا قيل بأن هذه الأوصاف أسباب أضيفت إليها الأحكام، حينئذ من الذي أوجب الحكم؟ هل هو عين الوصف أم الشارع؟ لا شك أنه الشارع، لكن عند المعتزل أنها هي التي أوجبت. حينئذ أراد أن يبين أو أن يرد على مذهب المعتزلة بكون الارتباط بين الحكم وبين هذا الوصف لا أنه موجب للحكم، الوصف ليس فيه صفة، ليس له تأثير بذاته بالحكم الشرعي، وإنما جعله الباري علامة على الحكم، علامة على الحكم، فليس ثم ارتباط من حيث التأثير، وإنما الارتباط من حيث كون الوصف علامة على وجود الحكم الشرعي. ولذلك قالوا وجد الحكم عند السبب لا به، عند السبب لا به، هذا مبناه سيأتي فيه كذلك، هذا مذهب الأشاعرة، أرادوا أن يردوا على المعتزلة فجعلوا ثم انفصال بين السبب والمسبب. المعتزلة رأوا ماذا؟ اعتقدوا أن السبب بذاته مؤثر، عند الأشاعرة لا علاقة بين المسبب والسبب، وهذان مذهبان باطلان، بمعنى أن السبب فيه قوة جعل الله تعالى مؤثرة، لكن ليست لذاتها بل بفعله جل وعلا، ولا يمنع من ذلك أن يجعل هذا السبب علامة على وجود الحكم، لكن بأن يقال بأن السبب مؤثر بذاته دون تأثير الباري جل وعلا كما هو مذهب المعتزلة فهذا باطل. والقول بكون الحكم وجب عند السبب لا به كذلك باطل، يعني هذان مذهبان معتزلة والأشاعرة متقابلان. وهذا الشارح هنا الناظم نمشي على ظاهره نشرح العبارة ثم نأتي كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. إذن زاد المصنف لبيان جهة الإضافة بناء على مذهب الأشاعرة من كون الأسباب ليس لها تأثير مطلقا في المسببات، وإنما يوجد المسبب عند السبب لا به، ولذلك يقول انكسر الزجاج عند الحجر لا به أو لا، إذا تصورت هذا المثال تعرف فساد المذهب، يعني إذا رميت الزجاج هذا رميته بالحجر، ما الذي كسر الزجاج؟ الحجر. يقول لا هذا شرك، هذا شرك، وإنما تقول انكسر الزجاج عنده، يعني الحجر لا تأثير له البتة، وإنما كسره الله تعالى ابتداء وانتهاء. متى كسره؟ لما قرب الحجر عند الزجاج اتصل به كسره الله تعالى، وأما الحجر فلا تأثير له البتة. هذا يرده العقل، بل الحجر فيه تأثير، فيه قوة، من الذي جعلها؟ الله عز وجل، كما جعل في هذا الماء أنه يروى به الإنسان أو لا، عندما تشرب الماء وأنت عطشان فترتوي، إذن الماء فيه صفة أو لا؟ فيه صفة، فيه قوة، وهي حصول الإرواء. فهل حصل الإرواء بالماء بتأثير الله تعالى، أو حصل الإرواء عند الماء والماء لا علاقة له؟ لا، نقول حصل بماذا؟ حصل بالماء والإرواء، الله عز وجل جعل قوة وتأثير في الماء، وهذا عقيدة أهل السنة والجماعة، لكن أراد المصنفون أن يسير على طريقة الأشاعرة. قال هنا لعلقة، وفي الأصل للتعلق، أي لتعلق الحكم به أي بالسبب، لا من جهة أنه مؤثر، استقلالا دون الله تعالى، قل لا هذا باطل، هذا باطل، بل من جهة التعريف، أي من حيث إنه معرف، من حيث إنه معرف له أي للحكم أي علامة عليه. إذن العلاقة بين السبب والمسبب كون السبب علامة على وجود المسبب فقط، هل فيه قوة تأثير؟ الجواب لا، على مذهب الأشاعرة، على مذهب المعتزلة فيه قوة مستقلة دون الله تعالى، وكلا المذهبين باطل، كلا المذهبين باطل. قالوا فليس المراد من السبب كونه موجبا لذلك لذاته أو لصفة ذاتية كما تقول المعتزلة، فأراد المصنف كصاحب الأصل بزيادة ما زادوه على كلام الغزالي لقوله العلقة من جهة التعريف له، أرادوا الرد على المعتزلة، أرادوا الرد على المعتزل، لكن ردوا بدعة ببدعة أخرى. فليس المراد من السبب كونه موجبا لذلك لذاته أو لصفة ذاتية قائمة به كما تقول المعتزلة، بل المراد منه إما المعرف للحكم وعليه الأكثرون من الأشاعر، معرف بمعنى أنه علامة فقط وليس ثم علاقة البتة، أو الموجب لا لذاته ولا لصفة ذاتية، وهذا أراد به إدخال الغزالي، الغزالي وأشعري، فقال أن السبب موجب لكن من جهة الشارع لا من جهة كونه موجبا ذاتيا ولا لصفة ذاتية قامت به بالوصف، وإنما لكونه من جهة الشارع، فثم إيجاب لكنه مخالف لإيجاب المعتزلة. المعتزلة أوجبوا وجود المسبب مترتب على السبب لصفة ذاتية في الوصف، هنا الغزالي أوجب كذلك لكن من جهة ماذا؟ من جهة الشارع، فأرادوا إدخال الغزالي ومن نحى نحوه، حينئذ جعلوا المسألة فيها قولين، الأكثر على أنه معرف للحكم أو الموجب لا لذاته ولا لصفة ذاتية ولكن بجعل الشارع إياه موجبا، وهو اختيار الغزالي، وإليه أشار في الأصل بقوله أو غيره من جهة التعريف له للحكم أو لغيره، هكذا زاد في الأصل، يعني صاحب جمع الجوامع أراد ماذا؟ أن يأتي بتعريف جامع للغزالي وغيره ليمشي التعريف على المذاهب كلها. قال الزركشي ومراد الغزالي أن الموجب للحكم بالحقيقة هو الشارع، أن الموجب للحكم بالحقيقة هو الشارع، ونحن كذلك نقول هو الشارع، لكن اختار هذا الوصف لمناسبة في الوصف، ومر معنى القاعدة المجمع عليها أن أحكام الباري الكونية والشرعية كلها معللة، كلها معللة، ليس ثم منها حكم لا لعلة، قد نعلمها وقد لا نعلمها، عدم علمنا بالعلة لا يلزم منه نفي التعليل، كل حكم شرعي فهو معلل، وهذا نحن نقول فيه مثل هذه المسائل هذا بإجماع الصحابة، وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية يحكي خلافا عن أهل السنة، يقول أهل السنة مختلفون في هذه المسألة فيجعل المخالف من أهل السنة، هذا فيه نظر، العلم عند الله، وإنما نقول الصحابة سمعوا القرآن وما فيه من أحرف تدل على التعليل أثبتوها كما هي، ولم يأتي حرف واحد يخالف ما جاء في النص، حينئذ كل حكم معلل يفهم منه ماذا؟ أن هذا الحكم إنما جاء لعلة. هل جاء تفصيل عن الصحابة؟ الجواب لا، حينئذ نقول الحكم الكوني معلل والحكم الشرعي معلل، وهذا محل وفاق، من خالف فإنما هي نزعة أشعرية أو أنها جاءت من جهة المعتزلة أو الجهمية أو غير من أهل البدع، أما أنه ينسب لأهل السنة والجماعة فهذا فيه نظر، العلم عند الله تعالى. إذا مراد الغزالي أن الموجب للحكم بالحقيقة هو الشارع، وإنما نصب السبب للحكم لعسر الوقوف على خطاب الله تعالى لا سيما بعد انقطاع الوحي كالعلامة، فشابه ما يحصل الحكم عنده لا به فيسمى سببا، يعني أرادوا أن يعتذروا للغزالي لئلا يخرج عن المذهب، بمعنى أنه جعل الموجب هو الشارع لكنه شابه ماذا؟ شابه ما حصل الحكم عنده لا به فسماه سببا. على كل ظاهر كلامه في المستصفى بعد الرجوع إليه أنه يخالف الأشاعرة في هذه المسألة، بمعنى أنه لا يقول بأن السبب هو أو أن المسبب مرتب على السبب وأنه حصل عنده لا به، بل يرى تأثير، وهو أنه من جهة الباري جل وعلا. قال: فعلى الثاني قول معتزلة، فعلى الثاني قول المعتزلة هو ما يضاف إليه الحكم لذاته، أو لا أضيف الحكم إليه لذاته، فالمقتضي لذاته ماذا؟ هو السبب. حينئذ على مذهب المعتزلة هل يتخلف المسبب عن سببه؟ الجواب لا، لا يتخلف. وعلى مذهب أهل السنة والجماعة لا، قد يتخلف، ولذلك النار محرقة قد تتخلف أو لا تتخلف. فحينئذ نقول على مذهب المعتزلة بكون السبب مؤثرا لذاته ينبني عليه أن المسبب لا يمكن أن يتخلف البتة، ومن هنا أنكروا المعجزات، أنكروا المعجزات، حينئذ نقول هذا قول باطل. وعلى قول الغزالي ما يضاف إليه بجعل الشارع إياه، وهو كذلك يضاف إليه بجعل الشارع إياه، ونزيد قيدا لمعنى في السبب، ما جعل موجبا بجعل الشارع إياه لمعنى في السبب، قوة فيه في السبب فلاحظها الشارع. فلا يستوي مثلا الزوال وما قبله وما بعده، قل لا، الزوال فيه خصيصة يعلمها الله تعالى لهذا المعنى ربط الحكم به. هل يستوي ما قبل الزوال وما بعده؟ قل لا يستويان، بس كذلك، وإلا ما صار حكم معللا. يعني إذا كان الزوال الساعة 12، حينئذ الساعة 11 الساعة الواحدة، هل الحكم واحد؟ الجواب لا، كون الباري جل وعلا قد ربط الحكم الشرعي الذي إيجاب صلاة الظهر بالزوال، نقول لمعنى فيه، قد نعلمه قد لا نعلمه، نحن ندعي أننا لا نعلمه، ولذلك لم يتقدم ولم يتأخر. عندهم لا، الارتباط يكون بماذا؟ بكون هذا الحكم جعل، أو هذا السبب جعل علامة على الحكم، فيستوي ما قبله وما بعده. قل هذا فيه نظر. قال الناظم: حذفته من النظم اكتفاء به على مذهب الأكثري، يعني لم يوافق الأصل من أجل أن يدخل قول الغزالي، وإنما مضى مع ما عرف به الأكثرون. فالسبب هو الذي يضاف إليه الحكم، كقوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس، وقوله: الزانية والزاني فاجلدوا. أقم الصلاة لدلوك الشمس، أقم الصلاة هذا حكم تكليفي، إجابة الصلاة، صلاة الظهر لدلوك الشمس، إذن هذا سبب أو لا سبب؟ حينئذ نقول ثم ارتباط بينهما، ارتباط، علامة على دخول وقت صلاة الظهر، نعم، لمعنى أو لغير معنى، عند الأشاعرة لغير معنى، هكذا الله أعلم به، عندنا نقول لا لمعنى. هل ندرك هذا المعنى؟ الجواب لا. عند المعتزلة لذاته فهو مؤثر. إذ لله تعالى في دلوك الشمس حكمان، أحدهما كون الدلوك سببا، والآخر وجوب الصلاة به، وإن قلنا عنده على المعنى الذي نرتضيه فلا إشكال فيه. وكذلك لله تعالى في الزاني حكمان، أحدهما وجوب الرجم، الزانية والزاني فاجلدوا، وجوب الجلد لسبب وهو الزنا بشرطه، وجوب الرجم، والثاني كون الزنا سببا لوجوب إقامة الحد عليه، أعم رجم أو غيره. قال: في البحر لله في كل واقعة رتب الحكم فيها على وصف أو حكمة حكمان، أحدهما نفس الحكم المرتب على الوصف الذي هو حكم التكليف، وثانيهما سببية ذلك الوصف. فيقال: يجب الحد للزنا، يجب الحد للزنا، وتحرم الخمر للإسكار، فيضاف الحد للزنا وتحريم الخمر للإسكار، أو لا يضاف، عند الجميع يضاف، لكن تفسير هذه الإضافة هو الذي يقع فيه النزاع بين المعتزلة والأشاعرة وأهل السنة والجماعة، لأن الزنا سبب لوجوب الحد، والإسكار سبب لتحريم الخمر. وفي التشنيف: ومعنى كون السبب حكما تعلق الحكم به، هذا المراد به هنا، كون السبب حكما تعلق الحكم به، وهو الذي عناه لعلقة، تعلق الحكم به بمعنى أن الرابط بينهما هو وجود الحكم عند هذا السبب فحسب، وأما ثم معنى آخر فليس ثم معنى آخر البتة. ولا شك أن الأسباب معرفات، وبين المعرف الذي هو السبب والحكم الذي نيط به ارتباط ظاهر، فالإضافة إليه واضحة، بمعنى أنها جاءت من جهة الشارع قالوا: وإذا أطلق على السبب أنه موجب للحكم فليس معناه أنه يوجبه لذاته وصفة نفسه، وإلا كان موجبا له قبل ورود الشرع، وإنما معناه أنه معرف للحكم لا غير، فالحكم يحصل عند السبب لا به، والسبب غير فاعل بنفسه بل معرف لشيء وعلامة عليه. هذا مذهب الأشاعرة، ونحن نقول الحق الذي عليها السنة والجماعة أنه لا يوجب الحكم بنفسه، هذا واضح، لا يوجب الحكم بنفسه، لأن الذي إن الحكم إلا لله كما مر معنا، كذلك خطاب الله قلنا احترازا عن خطاب غيره، والسبب حكم، كذلك حينئذ نقول السبب لا يوجب بذاته، وإلا أثبتنا من هو مشرع مع الله تعالى، وهذا باطل. إذن الحق أنه لا يوجب الحكم بنفسه، ولا هو مجرد معرف وأمارة بالحكم فقط، وليس ثم بينهما ارتباط، لا، نقول بل هو معنى في الفعل ونحوه أو أمر لازم له رعاه الشرع بإثبات الحكم على وفقه. إذن السبب مع المسبب ليس ثم علامة فحسب، قل لا، بينهما ارتباط، وهو أن في السبب معنى رعاه الشارع فأوجب الحكم لهذا السبب، هذا معتقد أهل السنة والجماعة. وأما أنه علامة فقط ولا علاقة بينهما البتة، قل لا، ليس الأمر كذلك، ولذلك يقولون وجب الحكم عند السبب لا به، وجب الحكم عند السبب لا به. ولذلك يعبرون حتى في مسائل الفقه النووي وغيره، يقول انتقض الوضوء عند النوم لا به، ها، منه حكم واحد، انتقض الوضوء عند النوم لا به، يعني النوم ليس سببا لا تأثير له، لكن عندنا قل لا، النوم مؤثر، فيه معنى رعاه الشارع، كذلك حينئذ نقول له تأثير أو ليس له تأثير، له تأثير، هل هذا التأثير مستقل عن الباري جل وعلا كقول المعتزل؟ الجواب لا. إذن على هذا التفصيل وهو الوسط بين المذهبين، إذن نقول الحق أنه لا يوجب الحكم بنفسه، ولا هو مجرد معرف وأمارة للحكم، بل هو معنى في الفعل ونحوه أو أمر لازم له رعاه الشرع في إثبات الحكم على وفقه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين: فالناس في الأسباب لهم ثلاث طرق، الناس في الأسباب لهم ثلاث طرق: إبطالها بالكلية، مذهب الأشاعرة، وإثباتها على وجه لا يتغير ولا يقبل سلب سببيتها ولا معارضتها بمثلها أو أقوى منها، كما يقول الطبائعية والمنجمون الدهرية، وإليه مذهب المعتزلة، لأنه إذا قيل السبب لذاته بمعنى أنه حينئذ ماذا؟ حينئذ لا يتخلف المسبب، حينئذ إذا كانت النار محرقة، إذن لا يمكن أن تكون النار غير محرقة في وقت دون وقت، محال، ولذلك ينكرون ماذا؟ المعجزات، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، ماذا تقولون؟ قال لا، نار محرقة. قال هنا: والثالث ما جاءت به الرسل ودل عليه الحس والعقل والفطرة، إثباتها أسبابا وجوازا. ما معنى إثباتها أسبابا؟ يعني لها تأثير، معنى رعاه الشارع، وجوازا بمعنى أنه قد يتخلف المسبب عن السبب، صح أم لا؟ هل يتخلف المسبب عن السبب؟ قل نعم، قد يوجد السبب ولا يوجد المسبب، لماذا؟ لانتفاء إرادة الباري جل وعلا، لانتفاء إرادة الباري جل وعلا، حينئذ السبب فيه معنى، هذا المعنى يقتضي بإرادة الله تعالى أن يترتب عليه المسبب، لكن يوجد المعنى ولا يوجد المسبب، لماذا؟ ما أراده الله تعالى، انتفاء المشيئة، وإذا كان كذلك لا إشكال، هذا هو الوسط في هذه المسألة. ولذلك قال: إثباتها أسبابا وجوازا، بل وقوع سلب سببيتها عنها إذا شاء الله، ودفعها بأمور أخرى نظيرها أو أقوى منها مع بقاء مقتضى السببية فيها، المعنى باق كما هو، لكن ما أراد الله تعالى أن يترتب عليه المسبب، يفعل ما يشاء، كما تصرف كثير من أسباب الشر بالتوكل والدعاء والصدقة والذكر والاستغفار، يعني انعقد سبب الشر لكن لا يؤثر، المعنى فيه موجود لكن لسبب آخر أقوى، حينئذ انتفى المقتضى. المقتضي موجود وهو السبب، لكن مقتضاه الذي هو المسبب هذا انتفى لسبب آخر، عارضه شيء آخر. وتصرف كثير من أسباب الخير بعد انعقادها بضد ذلك، فلله كم من خير انعقد سببه ثم صرف عن العبد بأسباب أحدثها منعت حصوله، وهو يشاهد السبب حتى كأنه أخذ باليد، يعني السبب الشر قائم وكأنه يرى، لكن ما ترتب عليه المسبب لقيام أسباب أخرى منعت من اقتضائه ما يترتب عليه. وكم من شر انعقد سببه ثم صرف عن العبد بأسباب أحدثها منعت حصوله. ومن لا فقه له في هذه المسألة فلا انتفاع له بنفسه ولا بعلمه، والله المستعان وعليه التكلان. قال المحلي: والمعبر عنه هنا بالسبب هو المعبر عنه في القياس بالعلة، فالسبب والعلة مترادفان عند جمهور الأصوليين، جمهور الأصوليين. لذلك قال في التشنيف: الحكم على الوصف بكونه سببا وهو خاص بالحكم الذي عرفت علته، لا نحكم على الشيء بكونه سببا إلا إذا علمنا ماذا؟ العلة، كون هذا الحكم مرتب على هذا على وجه العلية. وثم قول آخر بأن ثم فرق بين النوعين، سيأتي بحثه في القياس. إذن والسبب الذي أضيف الحكم له، يعني أسند الحكم له، يعني إليه، إلى هذا الوصف، الضمير في قول له يعود إلى الذي هو الوصف. لماذا أضيف إليه؟ لعلقة، يعني لتعلقه به. من جهة ماذا؟ كونه مؤثرا بذاته؟ لا، من جهة كونه معرفا وعلامة فحسب، فحصل الحكم عند السبب لا به، هذا الذي جرى عليه الناظم كصاحب الأصل بناء على مذهب الأشاعرة. وفي الأصل قال: والسبب ما يضاف الحكم إليه للتعلق به، من حيث إنه معرف للحكم أو غيره. السيوطي حذف أو غيره اكتفاء بماذا؟ بمذهب الأكثر. قال: ما دام الأشاعرة أكثر على هذا المذهب وخالف الغزالي وتبعه بعضهم، إذن لا عبرة بالأقل، ناد لا حكم له والقليل لا حكم له، ورجع إلى الأكثر. والمشهور عند الأصوليين تعريف السبب بأنه ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، فيوجد من الحكم عنده لا به، وهذا ذكره القرافي وأكثر الأصوليين على هذا الحد، ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. كم قيد؟ ثلاثة قيود. الأول: ما يلزم من وجوده الوجود، بمعنى أنه إذا وجد المعنى ترتب عليه الحكم، وهذا احتراز من الشرط، لأنه لا يلزم من وجوده الوجود، شرط لا يلزم من وجوده الوجود، يتوضأ ولا تجب عليه صلاة الظهر أو لا، لكن إذا زالت الشمس وجب صلاة الظهر. إذن يلزم من وجوده الوجود، هذا السبب، شرط لا يلزم من وجوده الوجود، يوجد الشرط ولا يوجد المشروط. إذن قول ما يلزم من وجوده، ما أي وصف يلزم من وجود هذا الوصف الوجود، يعني ما يترتب عليه وهو المسبب. فالأول احتراز من الشرط لأنه لا يلزم من وجوده الوجود، والثاني الذي هو ماذا؟ ومن عدمه العدم، إذا عدم زوال الشمس تجب الصلاة الظهر؟ لا تجب قطعا، إذن من عدمه العدم، يعني ويلزم من عدمه العدم، هذا احتراز من المانع، لأن المانع يلزم من وجوده العدم، صحيح؟ إذا وجد الحيض عدمت الصلاة والصوم، إذن يلزم من وجوده العدم. قال: والثاني احتراز من المانع، لأنه لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، يعني إذا وجد عدم. طيب إذا لم يوجد، ها، لا عدم ولا وجود، إذا لم يوجد لا عدم ولا وجود. والثالث احتراز مما لو قارن السبب فقدان الشرط، يعني قد يوجد السبب لكن معلوم أن كل حكم شرعي لابد من سبب وشرط وانتفاء مانع، كل سبب كل حكم شرعي، كل عبادة لابد فيها من سبب وشرط وانتفاء مانع. قد يوجد السبب ولا يتحقق الشرط، حينئذ السبب هل يترتب عليه المسبب؟ لا يترتب. هل هو لفقد السبب أو لفقدان الشرط؟ لفقدان الشرط. إذن لم يترتب عليه المسبب لا لذات السبب، وإنما لأمر آخر، وهو إما فقد الشرط أو قيام مانع، أو قيام مانع. فمثلا قد تزول الشمس وجب الصلاة الظهر، كذلك امرأة حائض زالت الشمس وجب الصلاة الظهر، ما وجبت. لماذا؟ لوجود المانع، لوجود المانع. وجد ملك النصاب وحال الحول، وجد ملك النصاب وحال الحول، لكن على القول بأن الدين مانع وعنده دين، وجد المسبب الحكم الشرعي؟ الجواب لا. إذن قد يتحقق السبب لكن لا يترتب عليه المسبب، إما لفقدان شرط وإما لوجود مانع، حينئذ هذا لا يؤثر في السبب، لا يؤثر في السبب في كونه سببا، بمعنى أن السبب باق على سببيته، ولكن منع من تأثيره ماذا؟ قيام المانع أو عدم الشرط. والثالث احتراز مما لو قارن السبب فقدان الشرط أو وجود المانع، كالنصاب قبل تمام الحول، وجد النصاب لكن ما تم الحول، وجبت الزكاة؟ ما وجبت الزكاة. لماذا لم تجب الزكاة؟ مع أن السبب متحقق، أو النصاب ملك النصاب، نقول لفقدان الشرط، لأن الزكاة لابد من سبب ولابد من شرط ولابد من انتفاء المانع. إن تحقق الشرط ووجد السبب وانتفى المانع وجب الحكم، وأما إذا وجد السبب ولم يتحقق الشرط وانتفى المانع لا يوجد الحكم، أو وجد السبب وتحقق الشرط ووجد المانع لا يوجد الحكم. إذن لابد من اجتماع هذه الأمور الثلاثة. قيام السبب مع وجود المانع هل ينفي عن السبب كونه سببا؟ هل ينفي؟ لا ينفي. وجود السبب مع فقدان الشرط وعدم ترتب الحكم هل يلزم من ذلك انتفاء السببية عن السبب؟ الجواب لا، هذا الذي عناه بقوله لا لذاته. كالنصاب قبل تمام الحول أو مع وجود الدين فإنه لا يلزم من وجوده الوجود، لكن لا لذاته، بل لشيء آخر خارج عنه، بل لأمر خارج عنه، وهو انتفاء الشرط ووجود المانع. إذا تحقق الشرط وإذا وجد السبب وتحقق الشرط وانتفى المانع، فالتقييد بذلك بكون ذلك لذاته للاستظهار على ما لو تخلف وجود المسبب مع وجدان السبب لفقد شرط أو مانع، حينئذ يبقى السبب سببا ونسميه سببا، قل قام السبب لكن لم يترتب عليه المسبب هو وجوب صلاة الظهر لفقدان شرط أو وجود مانع كالنصاب قبل الحول كما تقدم. ومن فيه سبب الإرث ولكنه قاتل، حين نقول وجد السبب لكن وجد مانع والقتل من الموانع، أو رقيق أو نحو ذلك. وعلى ما لو ورد المسبب مع فقدان السبب لكن لوجود سبب آخر، يعني قد يوجد الحكم الشرعي، الحكم الشرعي قد يترتب على سبب واحد وقد يترتب على سببين فأكثر، أليس كذلك؟ كالقتل مثلا، قتل له أسباب منها القصاص ومنها الردة، قد يوجد المسبب وهو القصاص دون الردة مع كون الردة سبب في القتل، حينئذ هل يلزم من ذلك الطعن في كونه سببا؟ الجواب لا. إذن الحكم المرتب على سببين فأكثر ووجد عند وجود أحد الأسباب لا يلزم رفع السببية عن الآخر. وعلى ما لو وجد المسبب مع فقدان السبب لكن لوجود سبب آخر كالردة المقتضية للقتل، إذا فقدت ووجد قتل يوجب القصاص أو زنا مثلا محصن، فتخلف هذا الترتيب عن السبب لا لذاته بل لمعنى خارج كما تقدم، ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم لذاته، هذا التعريف المشهور عند الأصوليين. قال الآمدي: السبب عبارة عن وصف ظاهر منضبط دل الدليل الشرعي على كونه معرفا لثبوت حكم شرعي. سبب عبارة عن وصف، وجميع الأحكام الشرعية الوضعية هي أوصاف، وكذلك جميع الأحكام الشرعية التكليفية هي أوصاف، فالإيجاب وصف والندب وصف، وهكذا السبب والشرط والمانع هي أوصاف. ظاهر يعني لا خفي، منضبط يعني لا متفاوت. دل الدليل الشرعي على كونه، دل الدليل الشرعي على اعتباره، على اعتباره، بمعنى أنه حكم شرعي، فكل حكم تكليفي لا يثبت عن طريق الشرع فهو باطل، وكل حكم شرعي وضعي لا يثبت عن جهة الشرع فهو باطل. لماذا؟ لأن كل منهما هو حكم شرعي، ومعلوم أن الأحكام الشرعية إنما هي متلقات عن الشرع، ولذلك لا يثبت بل لا يصح أن يثبت وصف يعتبر ناقضا للوضوء إلا بدليل شرعي، أو لا إلا بدليل شرعي. لماذا؟ لكون النواقض أحكام وضعية، وهذه الأحكام الوضعية إنما تتلقى من جهة الشرع. دل الدليل الشرعي على كونه معرفا لثبوت حكم شرعي طرديا كان أو غير طردي، طردي أو غير طردي، طرديا كان كجعل زوال الشمس سببا للصلاة. أراد بالطرد هنا ماذا؟ أراد به ما لم تعلم مناسبته، يعني زوال الشمس مع وجوب صلاة الظهر، هل يدرك العقل؟ هو قطعا فيه مناسبة، فيه معنى لاحظه الشارع أو اعتبره الشارع، حينئذ نقول عدم علمنا بهذا المعنى لا ينفي أن يكون في نفس الأمر كذلك، لكن باعتبارنا نحن نقسم الأحكام الشرعية باعتبار الأسباب إلى قسمين، ما تدرك علة مناسبته وما لا تدرك، هذا التقسيم لا إشكال فيه، لكن لا يلزم منه ماذا؟ نفي ما لا يدرك مناسبته أن يكون لمناسبة، لا، وإنما باعتبارنا نحن لو قيل لكل مكلف ما مناسبة الزوال لصلاة الظهر قال الله أعلم، لا ندري. لماذا؟ لأنه أوجب صلاة الظهر عند الزوال أو للزوال ولم يخبرنا لماذا، فآمنا بالأول ووكلنا الثاني إليه جل وعلا، فحينئذ نقسم الأسباب إلى هذين النوعين، فنقول سبب طردي وسبب غير طردي، طرديا كان كجعل زوال الشمس سببا للصلاة، أو غير طردي كالشدة المطربة سواء اضطرد الحكم معه أو لم يضطرد. شدة المطربة في الخمر، فحرم الخمر للإسكار، العقل يدرك أن الإسكار هذا يترتب عليه مفاسد، فمفاسد العقل في المال إلى آخره، حينئذ أدرك العقل سبب تحريم الخمر. فقوله وصف احتراز من الذوات، هكذا قال الطوفي، فإنها لا تكون أسبابا بل لابد من أن تكون أوصافا. وقوله ظاهر احتراز من الوصف الخفي، لا يجعل مناطا لسببية، فإنه لا يصلح أن يكون معرفا فلا يكون سببا. وقوله منضبط احتراز مما لا ينضبط، فإنه لا يتحقق وجوده حتى يترتب الحكم عليه، بمعنى الانضباط ماذا؟ الذي يوجد تارة ولا يوجد تارة أخرى، هل يعلق الحكم عليه؟ الجواب لا، ولذلك جعل أهل العلم مناط القصر في السفر مثلا أو أحكام ترخص في السفر أنيطت بماذا؟ بالمشقة، مشقة لا تنضبط، قد يسافر زيد ويكون فيه مشقة، معه عمرو قد لا يكون عنده مشقة، ثم المشقة تكون عالية تكون متوسطة تكون دنيئة، لكن ما تنضبط، إذن كيف نضبط الحكم؟ لكن السفر منضبط، حينئذ تعلق الأحكام التي هي رخص السفر بالسفر ذاته لا بالمشقة. لماذا؟ لكون السفر منضبطا يدركه الكل، أما المشقة هذه لا تنضبط. قال وقوله منضبط احتراز مما لا ينضبط، فإنه لا يتحقق وجوده حتى يترتب الحكم عليه، وقد يمثل الخفي وغير المنضبط جميعا بخروج الحدث حال النوم، هذا منضبط وغير منضبط، هذا غير منضبط، يعني هل خرج منه شيء أم لا؟ لا، لكن نجعله منوطا بماذا؟ بمجرد النوم، بمجرد النوم. لكن لو قيل له أنت إذا نمت حينئذ يحتمل أنك أحدثت، خرج منك ريح، تدري أو لا تدري؟ قال لا أدري، ينام وقد يجعل أحد عنده إلى آخره، قل لا يدري كذلك، لكن نجعل الحكم منوطا بماذا؟ بالنوم، لأنه يعلم أنه نام لكن لا يعلم أنه أحدث أثناء النوم، إذن ما الذي ينضبط؟ هو النوم دون ما قد يقع في النوم، ولذلك قيل النوم مظنة الحدث لا حدث، كذلك النوم مظنة الحدث لا حدث. لماذا؟ لا حدث يعني لذاته، وإنما مظنة للحدث الذي هو خروج الريح، إلى آخر ما يذكر في كتب الفقه. وبحقيقة المشقة في السفر، وكذلك ربط الحكم بوجود النوم والسفر لانضباطهما. النوم منضبط يعلم أنه نام، والسفر كذلك منضبط. وأما خروج الحدث أثناء النوم وكذلك المشقة، هذه غير منضبطة. وقوله سواء كان طرديا أي غير مناسب عقلا، أو غير طردي أي مناسبا عقلا كالشدة المطربة، فإنها تناسب تحريم الخمر بخلاف الزوال ونحوه لا يدرك العقل المناسبة. نحن لا نقول أنه لا يناسب، تعبير الأصوليين هكذا، الحنابلة الأصل فيهم أن يكونوا أتباع الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لكن في شروحاتهم يسيرون على طريقة الأشاعرة. حينئذ الطوفي والمرداوي والفتوح إلى آخره شرحوا هذه التعريف على طريقة الأشاعرة، ولذلك جميعا نصوا على أن الحكم يوجد عند السبب لا به. لا نقول بأنه غير مناسب، لا نقول هو مناسب، لكن لا ندرك المناسبة. كون إجابة صلاة الظهر عند الزوال أو للزوال نقول مناسب قطعا، لا قبله ولا بعده، لكن هل أدركنا المناسبة؟ لا. هذا الذي نعنيه بهذا التقسيم، لا نوافق الأصوليين في كل ما يذكرونه. قال هنا فإنها تناسب تحريم الخامل بخلاف الزوال ونحوه، فإنه لا يناسب عقلا، لا يناسب عقلا، هكذا صواب هذا؟ قل ليس بصواب، كيف لا يناسب عقلا؟ ما دام أن الشرع ربط الحكم به قطعا أنه مناسب أو لا، معي أو لا؟ هم يقولون لا يناسب عقلا، كيف لا يناسب عقلا وقد جاء به الشرع؟ هل العقل ينافي ما جاء به الشرع؟ لا، العقل مع الشرع سواء على جهة الإجمال وعلى جهة التفصيل. حينئذ كل ما جاء به الشرع أدركنا الحقيقة أو لا، أدركنا المعنى أو لا، أدركنا المناسبة أو لا، مناسب عقلا، وجب أن نقول مناسب عقلا، وإلا صار قدحا. حينئذ نقول كوننا لا ندرك المناسبة هذا لا ينفي أن يكون مناسبا عقلا. هذا التعريف أو هذا التعبير فيه شيء من سوء الأدب. قال فإنه لا يناسب عقلا وجوب الصلاة عنده، وإنما ثبت ذلك شرعا ولولاهما ثبت. وهذا كذلك على طريقة الأشاعرة. وقوله طرد الحكم أو لم يطرد إشارة إلى أن السبب الشرعي يجوز تخصيصهم. السبب الشرعي إذا قيل بأنه مرادف للعلة، حينئذ يأتينا بحث في العلة، هل يجوز تخصيص العلة أم لا؟ قولان للأصل، منهم من أجاز ومنهم من منع. قال إشارة إلى أن السبب الشرعي يجوز تخصيصه، وهو المسمى تخصيص العلة بناء على الترادف بين السبب والعلة، إذ لا معنى لتخصيص العلة إلا وجود حكمها في بعض الصور وجودها دون بعض، وهو عدم الاضطراد. وهذا يأتي تفصيله في محله، كوجود العلة ماذا في قصاص أو عدم قصاص الأب بابنه. قال الأصل ماذا؟ الأصل القصاص. حينئذ نقول أن انتفى الحكم المرتب على العلة، وهي علة، بس كذلك هي علة، لو قتل زيدا من الناس عموم ولم يكن أبا لهم، حينئذ نقول لابد من القصاص بشرطه. لكن لو قتل الأب ابنه قالوا للأبوة، حينئذ نعتبر تخصيصا للعلة، بمعنى أنها مضطردة في غير هذه الصورة، وأما هذه الصورة فهي مستثناته من جهة الشرع، ويأتي بصوة في محلين. وهذا التعريف مبين لمفهوم السبب، وما في النظم كالأصل مبين لمفهومه، مبين لخاصيته. هذا التعريف الذي ذكره هنا للعامدي مبين لمفهوم السبب، وما في النظم كالأصل مبين لخاصيته. قال الشوكاني والسبب هو جعل وصف ظاهر منضبط مناطا لوجود حكم، أي يستلزم وجوده وجوده. وبيانه أن الله سبحانه في الزاني مثلا حكمين، أن لله سبحانه في الزاني مثلا حكمين، أحدهما تكليفي وهو وجوب الحد عليه، والثاني وضعي وهو جعل الزنا سببا لوجوب الحد، لأن الزنا لا يوجب الحد بعينه وذاته بل بجعل شرعه، لكن لمعنى فيه لابد من هذا تقديري. وإنما اشترط في السبب كونه ظاهرا منضبطا، لأن الأسباب إنما وضعت معرفات للأحكام لسهولة اطلاع المكلفين على أحكام الوقائع المتعين عليهم معرفتها، خصوصا بعد انقطاع الوحي، فيجب أن تكون تلك الأسباب ظاهرة منضبطة حتى يحصل الغرض المذكور. يعني السبب لا يمكن ألا يكون منضبطا يعني متفاوتا، وإلا ما حصل تعليق الأحكام به. ثم هذا السبب لا يكون خفيا، بل لا بد أن يكون ماذا؟ أن يكون ظاهرا، كالزوال بالنسبة لصلاة الظهر، غروب الشمس، كذلك رؤية الهلال، هذا مما يشترك فيه العام والخاص. فالسبب لا يكون ماذا؟ لا يكون خفيا، يدركه بعض الناس دون بعض. ثم السبب ينقسم إلى ما يتكرر الحكم بتكرره، كالدلوك للصلاة تكرر، يتكرر كل يوم، ورؤية الهلال في رمضان لوجوب الصوم، وكالنصاب للزكاة تكرر بتكرره، وإلى ما لا يتكرر بتكرره كوجوب معرفة الله عند تكرر الأدلة الدالة على وجوده، ووجوب الحج عند تكرر الاستطاعة، عند من يجعلها سببا، حينئذ هو مستطيع، مكلف مستطيع، وجب عليه الحج، جاء العام التالي هو مكلف مستطيع، هل يجب عليه هل يجب عليه الحج؟ لا يجب. إذن وجد السبب ولم يوجد المسبب. إذن السبب قد يتكرر ما يترتب عليه وقد لا يتكرر. وقسم ابن الحاجب السبب إلى وقت كالزوال، فإنه معرف لوقت الظهر وإلى معنوي، يعني من الأسباب ما يعود إلى الوقت الزمن، كغروب الشمس والهلال إلى آخره، ومنه ما هو معنوي كالإسكار، فإنه معرف لتحريم الخمر والملك، فإنه جعل سببا لإباحة الانتفاع. وعليه نقول السبب قسمان، أحدهما وقتي يعني نسبة إلى الوقت، وهذا متعلق به بالحج ورمضان والصلوات الخمس، وكذلك العدد بالنسبة للمرأة، والآخر معنوي وهو ما عدا ذلك. قال والوقت وهو ما لا يستلزم في تعريفه للحكم حكمة باعثة، كالزوال زوال الشمس، فإنه يعرف أو يعرف وقت وجوب الظهر ولا يكون مستلزما لحكمة باعثة، فزوال الشمس يعرف به وقت الوجوب من غير أن يستلزم حكمة باعثة على الفعل، هو فيه حكمة لكن لا نعلمها. والمعنوي ما يستلزم حكمة باعثة في تعريفه للحكم الشرعي كالإسكار، فإنه أمر معنوي جعل علة للتحريم، أي تحريم كل مسكر، والملك كذلك، فإنه جعل سببا لإباحة الانتفاع والضمان، فإنه جعل سببا لمطالبة الضامن بالدين والعقوبات، فإنها جعلت سببا لوجوب القصاص أو الدية ونحو ذلك. إذن منه ما يعود ويرجع إلى الوقت، ومنه ما لا يرجع إلى الوقت فيكون معنويا. قال الآمدي وهو منقسم إلى ما لا يستلزم في تعريفه للحكم حكمة باعثة عليه، كجعل زوال الشمس أمارة معرفة لوجوب الصلاة في قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، وفي قوله عليه الصلاة والسلام إذا زالت الشمس فصلوا، وكجعل طلوع هلال رمضان أمارة على وجوب الصوم رمضان بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وقوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ونحوه، وإلى ما يستلزم حكمة باعثة للشرع على شرع الحكم المسبب كالشدة المطربة المعرفة لتحريم شرب النبيذ لا لتحريم شرب الخمر في الأصل المقيس عليهم، فإن تحريم شرب الخمر معروف بالنص أو الإجماع لا بالشدة المطربة، يعني شدة المطربة المثال ليس للخمر ذاتها وإنما لما قيس على الخمر، لأن العلة هناك مدركة بماذا؟ بالنص أو الإجماع، ولأنها لو كانت معرفة له فهي لا يعرف كونها علة بالاستنباط إلا بعد معرفة الحكم في الأصل، وذلك دور ممتنع. وعلى هذا فالحكم الشرعي ليس هو نفس الوصف المحكوم عليه بالسببية، بل حكم الشرع عليه بالسببية، وكذلك لأن جعل السبب سببا هو من جهة شرع لا من جهة ذاته، فلو لم يرد الشرع بكون الشيء سببا لما جعل سببا، دل على أن الشارع هو الأصل في مثل هذه المسائل كلها. قالوا واستعير السبب من الوضع اللغوي إلى التصرف الشرعي لمعان، يعني يطلق السبب عند الفقهاء على أربعة معاني، يستعمل السبب بالمعنى الأصولي وله استعمالات أخرى عند الفقهاء أو المشهور ذكره في هذا المقام. فيطلق السبب في لسان حملة الشرع على أمور، أحدها ما يقابل المباشرة، يعني الذي باشر الفعل نفسه، قالوا كحفر البئر مع التردية فيها، فإذا حفر شخص بئرا ودفع آخر إنسانا فتردى فيها فهلك، فالأول هو الحافر سبب إلى هلاكه، والثاني وهو الدافع مباشر له، فأطلق الفقهاء السبب على ما يقابل المباشرة، فقالوا إذا اجتمع المتسبب والمباشر غلبت المباشرة. حفر البئر فتركه، أو حفر حفرة جاء آخر فدفع زيدا فيها فقتل مات، من الذي يضمن؟ الذي حفر أم الذي باشر الدفع؟ الذي باشر الدفع أو لا، صحيح أم لا؟ ولذلك قيل إذا اجتمع المتسبب والمباشر غلبت المباشرة، غلبت حينئذ أطلق السبب على ما يقابل المباشرة، ليس المباشرة على ما يقابلها. الذي باشر حفر البئر زيد لكنه ما دفع أحدا فيها فتركها، حينئذ إذا جاء آخر غير الحافر فدفع إنسانا فيها فهلك، حينئذ الذي يضمن هو الدافع، هو الدافع. كحفر البئر مع التردية فيها، فإذا حفر شخص بئرا ودفع آخر إنسانا فتردى فيها فهلك، فالأول وهو الحافر سبب إلى هلاكه قطعا لأنه حفر، والثاني وهو الدافع مباشر له، فأطلق الفقهاء السبب على ما يقابل المباشر يعني على الحافر، سمي ماذا؟ سمي سببا. فقالوا إذا لكن الضمان ليس عليه، الضمان على المباشر. فقالوا إذا اجتمع المتسبب والمباشر غلبت المباشرة، ووجب الضمان على المباشر وانقطع حكم المتسبب الذي هو الحافر. ومن أمثلته لو ألقاه من شاهق فتلقاه آخر بسيف فقده، يعني ذبحه، والضمان على المتلقي بالسيف أو لا، رماهم من السطح فلقاه الآخر بالسيف، على من الضمان؟ على الملقي أو على صاحب السيف؟ على صاحب السيف، مع كون ذاك متسبب هو السبب في الأصل وهذا مباشر، حينئذ غلبت المباشر على المتسبب. ولو ألقاه في ماء مغرق فتلقاه حوت فأكله، ضمان على من؟ على متسبب، هذا الأصل. ولو ألقاه في ماء مغرق فتلقاه حوت فابتلعه، فالضمان على الملقي لأنه لا يمكن أن يضمن الحوت، لا يمكن يضمن لعدم قبول الحوت للضمان، لولا ذلك لكان الضمان عليه لأنه المباشر هو الأصل. هذا لا فرق بين الحوت وبين صاحب السيف، كذلك الأصل لا فرق، لكن هذا مكلف عاقل وهذا غير مكلف غير عاقل، لا يشترط التكليف هنا لأنه حكم وضعي، لولا ذلك لكان الضمان عليه لأنه المباشر. وكذا لو فتح قفصا عن طائر بحيث لو ترك طار فأخذه إنسان من القفص في يده ثم أطلقه كان الضمان على هذا. فتح قفص كان بإمكانه يخرج لكنه ما خرج، جاء آخر فأخذه فطار، على من؟ على الذي فتح والذي أخرج؟ الذي أخرج. هكذا مسائل متعددة لأنه هو المباشر لتفويته. قالوا ولو حل وعاء ماء مائع بحيث لو ترك سالا فجاء آخر فدفقه يعني سكبه فالضمان عليه لأنه مباشر، وكذلك ما أشبه هذه الصور. إذن المتسبب والمباشر، متسبب والمباشر أطلق هنا على ما يقابل المباشرة، والأصل الضمان على من؟ على المباشر إذا كان مكلفا، إذا كان عاقلا، إذا كان عاقلا، وإن لم يكن رجعنا إلى المتسبب. الثاني من المعاني التي استعير لها لفظ السبب شرعا علة العلة، يعني سبب السبب، كالرمي سمي سببا للقتل وهو أعني الرمي علة الإصابة، والإصابة علة لزهوق النفس الذي هو القتل، فالرمي هو علة القتل، وقد سموه ماذا؟ سببا له، يعني رماه حينئذ أصيب فمات، مات بسبب ماذا؟ الإصابة، كذلك. وسبب الإصابة الرمي، إذن الرمي علة العلة، العلة هي الإصابة والرمي هو علة العلة، يعني سبب السبب، سبب السبب. الثالث من المعاني التي استعير لها لفظ السبب العلة بدون شرطها، يعني السبب بدون بدون شرطها كالنصاب بدون حولان الحول يسمى سببا كما مر، قلنا لذاته بمعنى أنه قد يوجد السبب ويفقد الشرط يسمى سبب، يسمى سبب، إذا لا إشكال فيه هذا على الأصل. كالنصاب بدون حولان الحول يسمى سببا لوجوب الزكاة كما تقدم تسمية علة. الرابع من المعاني المذكورة العلة الشرعية كاملة، وهي المجموع المركب من المقتضي السبب والشرط وانتفاء المانع ووجود الأهل والمحل يسمى ماذا؟ يسمى سببا. قلنا كل حكم شرعي لابد من ماذا؟ السبب والشرط وانتفاء المانع، إذا تحققت سمي سببا الذي هو العلة المركبة، علة مركبة مع زيادة المحل والأهل. العلة الشرعية كاملة وهي المجموع المركب من المقتضي والشرط وانتفاء المانع ووجود الأهل والمحل يسمى سببا. قالوا ولا شك أن العلل العقلية موجبة لوجود معلولها، ثم فرق بين العلل العقلية والعلل الشرعية. العلل العقلية لا يتخلف معلولها، والعلل الشرعية بخلاف ذلك، هذا الفرق بينهما. العلل العقلية لا يتخلف معلولها، وأما الشرعية فلا، قد يتخلف معلولها. ولا شك أن العلل العقلية موجبة لوجود معلولها كما عرف من الكسر للانكسار وسائل الأفعال مع الانفعالات بخلاف الأسباب، فإنه لا يلزم من وجودها وجود مسبباتها. قال في التحبير سمي سببا أيضا السعارة لأنه لم يتخلف عنه في حال من الأحوال كالكسر للانكسار، يعني العلة المجموعة المركب سمي سببا لماذا؟ تشبيها له بالعلة العقلية، علة العقلية هذا الأصل فيه. وسميت العلة الشرعية الكاملة سببا لأن عليتها ليست لذاتها بل بنصب الشارع لها أمارة على الحكم به بدليل وجودها دونهم كالإسكار قبل التحريم، ولو كان الإسكار علة للتحريم لذاته لم يتخلف عنه في حال كالكسر للانكسار في العقلية، عقلية هذا قبل الشرع وبعد الشرع، وأما الإسكار بالتحريم بالنسبة للإسكار قبل الشرع منتف وهو موجود كذلك، لكنه لا يمنع أن يكون قبيحا على ما مر معنا في الحسن والتقبيح كالكسر الانكسار في العقلية، فأشبهت لذلك السبب وهو ما يحصل الحكم عنده لا به، كذا يعبر عنده لا به، فهو معرف للحكم لا موجب له لذاته وإلا لوجب قبل الشرع. إذن والسبب الذي أضيف الحكم له لعلقة من جهة التعريف له، هذا التعريف صالح أن يكون تعريفا على طريقة أهل السنة والجماعة في باب الأسباب، لكن تفسر العلامة هو علامة قطعا لا إشكال فيه، لكن هل بينهما ارتباط أو لا؟ عند الأشاعرة لا ارتباط بينهما، ليس في السبب الوصف معنى اقتضى الشارع أن يجعل هذا الحكم مناسبا لهذا المعنى، حينئذ نقول لعلقة أي لعلاقة بين الحكم وبين الوصف من جهة التعريف له، وثم معنى قائم بهذا الوصف على طريقة أهل السنة والجماعة. والمانع الوصف الوجود الظاهر منضبط عرف ما يغاير، يأتينا غدا إن شاء الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.